أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. حسبك. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله جل وعلا يبين لنا في هذه الآية أحكاما مهمة نحتاجها، وهي في صميم الدين، وذلك أن بعض الصحابة سواء كان أسيد بن حضير أو ابن الدحداح أو غيره سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المحيض، يسألونك عن المحيض. قل هو أذى. ولذلك هذا الدين والحمد لله دين كل ما نحتاج إليه مبين فيه. يسألونك، السائل الصحابة والمسؤول النبي صلى الله عليه وسلم عن المحيض، والكلام فيه مقتضى، والمقتضى هو شيء يكون محذوف في الكلام لا يصح إلا بتقديره، ولذلك في باب في الأصول اسمه باب المقتضي أو باب المقتضى. مثلا يسألونك عن يعني إتيان النساء أو حكم إتيان النساء في المحيض أو مخالطتهن أو معايشتهن أو ما لا يجب عليهن وما لا يحرم عليهن، يعني في الكلام مقتضي. ولذلك كثيرا ما يكون في الكلام محذوف يفهمه العوام. حرمت عليكم أمهاتكم، أي نكاحها؟ حرمت عليكم الميتة، أكلها، يعني هذا المقتضى معروف. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب تامة، لأن لا إذا رقبت مع ما بعدها تنفي الحقيقة، والحقيقة وجدت، لأن إذا قلنا لا صلاة معناته لم توجد الصلاة، لكن لما قال إلا بفاتحة الكتاب علمنا أنها صحيحة أو إيش أو تامة. إذن هذا الباب اسمه باب المقتضي أو باب المقتضى. يسألونك، ولذا قال قل هو أذى. الأذى ما يضر، لكن ضرره ما هو شديد. إذا قيل الأذى في اللغة معناته فيه ضرر، لكن ما هو ضرر بالغ كثير، كما قال لن يضروكم إلا أذى. في نوع من المنغصات وفي نوع من المكدرات والمشوشات، لكن يعني الإيقاع البالغ لا. إذن الأذى هو إيقاع، لكن لا يقع ذلك المبلغ. يسألونك يا نبي عن حكم المحيض أو إتيان النساء في وقت الحيض، قل هو أذى. قل لهم يا نبي، هو أي اللي هو الحيض، أذى فيه أذية لقذارته ولما يسبب للمرأة من المرض وما يسبب للرجل من المرض، ولأنه يكون سبب في النفرة فتزول المحبة وتزول الألفة والعشرة. إذن هذا رفق بالجميع. ولذلك كانت اليهود تتشدد في هذا الجانب، المرأة إذا حاضت لا تخالط الناس ولا تجلس على مع الناس ولا تآكل ولا تشارك. وكان أهل المدينة نتيجة لمخالطة اليهود عندهم نوع من التأثر بهذا، وكانت بعض العرب أيضا إذا حاضت المرأة يجعلها في بيت خارج المحل. فالله قال هو أذن، الحيض أذن، يأذي الرجل ويأذي المرأة وله مشاكله. فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. مع الأسف أن بعض طلاب العلم يقول هؤلاء فقهاء الحيض والنفاس. وهل الحيض والنفاس ما هو من الدين؟ شيء المسلم يحرم عليه يقرأ المصحف إذا كان عليه جنابة، المسلمة يحرم عليها أن تقرأ المصحف إذا كانت حائض، على خلاف في قراءة القرآن من غير مسك المصحف. تحرم عليها الصلاة ولا يجب أن تقضيها، يحرم عليها الصوم ويجب أن تقضيه، يحرم على زوجها أن يأتيها، لا تطلق، لا يجوز أن تطلق المرأة في حالة حيضها. إذن هذه أحكام شرعية. كيف يقول بعض طلاب العلم هؤلاء فقهاء الحيض والنفاس؟ هذا الأسلوب لا ينبغي، لأن الدين كله نحن نحتاج إليه، والدين كله يعني يكمل بعض. فالحيض والنفاس فقهاءهم فقهاء، وفقهاء الاقتصاد فقهاء، وفقهاء الجهاد فقهاء، وفقهاء البيع فقهاء، وكل هذا يكمل بعض. إذن لا يليق أن يقال يستهان بمعرفة هذا الجانب. ولذلك من أصعب أبواب الفقه باب الحيض، لا يوجد باب مثله. حتى إن مالكا والشافعية قال إن الحيض لا يعرف إلا بالتتبع، لأن البيئة والحرارة والبرودة والمناخ ويعني المعيشة التي يعيش بها الإنسان تؤثر في الحيض. ذلك الشافعي كان له قول قبل أن يذهب إلى مصر، فلما ذهب إلى مصر غير قوله في كثير من مسائل، مسائل الحيض. والدماء التي تأتي من المرأة ثلاثة أنواع: دم يقال له الحيض وهو الذي سألوا عنه هنا، وهو دم كتبه الله على بنات حواء يخرج بعد مدة، وهو ليس دم علة، وإنما هي عادة النساء أن يأتي هذا الدم. أولا يكون سبب في الخصوبة، ثانيا يكون سبب في نظافة الرحم، ثالثا يكون سبب في بيان هل المرأة حامل أو غير حامل. ففي فوائد: من أكبر أسباب الخصوبة وجود الحيض، فالمرأة التي لا تحيض في الغالب لا تحمل. إذن أول الدماء دم الحيض، والحيض هذا له أعلى وله أقل. أعلاه عند الجمهور 15 يوم، وأقله يوم أو ليلة، يوم وليلة. ومع ذلك أقوال كثيرة. وأقل الطهر بين الحيضتين الجمهور قالوا 15 يوم، ولا حد لأكثره. ومن العلماء من قال أقل الطهر بين الحيضتين 10 أيام، وهذا القول الشاذ. يوجد من النساء من تطهر 10 أيام وتجلس 15 يوم وتكون هذه عادتها. فإذا كانت هذه عادتها ماذا نفعل؟ إذن الشافعي يقول الحيض لا يعرف إلا بالتتبع، ما يعرف الحيض إلا بالتتبع. مالك والجمهور قالوا إن الدليل على أن الحيض لا يزيد عن نصف الزمن، لأن الله جعل التي تحيض لها كم؟ 3 قروء، على خلاف كما سيأتي هل القرء الحيض أو الطهر. لأن من قال الطهر له لغة وحديث وأدلة تدل عليه، ومن قال الطهر له أدلة. يعني الذي يقول أن القرء هو الحيض له كتاب وسنة ولغة تدل عليه، والذي قال القرء الحيض طهر له كتاب وسنة وحديث يدل عليه. فالقول هذا صحيح والقول هذا صحيح، وكل له أدلة كما سيأتي. ثمرة الخلاف أن الذي يقول أنه الحيض تكون لا تطهر إلا إذا دخلت في الطهر. ومن قال أن الحيض تكون إذا دخلت في الحيض تخرج من العدة. فقالوا إذا كانت أصحاب حيض لها ثلاثة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قالوا وإذا لم تكن من أهل يعني الحيض بأن كانت كبيرة أو صغيرة، قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. إذن قالوا ثلاثة أشهر هي اللي يأتي فيها هذا، إذن جعل النص لمن تحيض والنص ليش للطهر، وقالوا إذن لا يزيد الحيض عن نصف الزمن. واستدلوا على ذلك بقوله لما قال ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب بلب الرجل الحازم من إحداكن، قالوا يا رسول الله كيف نقص عقلنا وديننا؟ قال المرأة شهادتها نصف شهادة الرجل، مرأتين على رجل، وهذا من نقصان إيش عقلها. قالوا قلنا بلى. قال طيب إحداكن تجلس نصف الزمن لا تصلي، وذلك نقصان ليش لدينهن. فسكتنا طبعا لأن هذا ابتلاء من الله، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ولذلك المرأة لما أخذ منها الرب أشياء عوضها عنها أشياء، أخذ منها القيومية وجعلها هي مكان للحرف، نساؤكم إيش حرف لكم، لكن لم يجعل عليها جهاد ولا جماعة ولا جمعة ولا مهر ولا نفقة ولا سكنة. كل هذه الأمور جعلها إيش جعلها على الرجل، لكن أعطاها القيومية فأخذ منها قليل وعوضها كثيرا. ولذلك دائما الآن يغالطون يقول المرأة والرجل والمساواة. المساواة الحقيقية أن نجعل المرأة تشتغل فيما تحسنه، ونجعل الرجل يشتغل فيما يحسنه. أما نساوي بين الرجل والمرأة من كل وجه، فينبغي أول ما نعمل يكون بطن على الرجل وبطن على المرأة، لأن ما تجد المرأة تعم مثل الطلق والنفاس. وإذا كنا نريد أن نسوي بين الرجل والمرأة نقول لا، حمل على الرجل وحمل على المرأة، إذا كنا نريد فعلا المساواة. وولد يرضعه الرجل وولد ترضعه المرأة، إذا لا يمكن، لأن الرجل لا رحم له ولا يلد، ما عنده رحم ليحمل. إذا المرأة مهيئة لهذا الأمر، فينبغي أن يكون المرأة تستعمل فيما تحسن والرجل يشتغل فيما يحسن. وأكبر شيء تقوم به المرأة للمجتمع هو إنتاج المجتمع، لا يوجد شيء أنفع للأمة من الأفراد. ولذلك الآن في أوروبا أي مرأة تحمل ما لا يعطونها 10,000 يورو على الحمل، وأي بيت فيه 5 أولاد خلاص هم يدفعوا لتكثير، ونحن يعني يشجعون على تقليل النسل وتهذيبه وعلى لماذا. طيب كيف هم يرغبون في الكثرة ونحن يرغبوننا في القلة؟ إذا كثر الناس كثر المخترعون، وكثر الأذكياء، وكثر الأطباء، وكثر العباقرة، وكثر الإنتاج، فأكبر قوة للمجتمع هي الأفراد. إذن هل في شيء أهم من أن المرأة تنتج لنا للمجتمع؟ فإذا قامت وخرجت من البيت قل الولد، فإذا قل الولد قل المجتمع، فإذا قل المجتمع قل الأذكياء، فإذا قل الأذكياء قل المخترعون، فإذا قل المخترعون تقوض البلد وضعف فتسلط عليه الأعداء. إذن الحقيقة لا يوجد شيء يعني مثل الدين. المرأة لها جانبها تشتغل فيه، والرجل له جانب يشتغل فيه، والرجل يخرج ويأتي بالأشياء، والمرأة تدير البيت ويأتي الرجل فيجد البيت مدار إدارة سليمة، والأولاد مهيئون، والمرضى معالجون، والضيوف مكرمون، وهو يخرج والبيت مدار ومسهل. فتخرج المرأة ويخرج الأب، طيب يأتوا بواحد، ما ذنب هذا يبقى سجين في البيت اللي نأتي به للبيت؟ البيت لازم فيه يكون أحد، إذا أحسن يكون في البيت من؟ أم البيت. إذا نحن يعني نعيش مغالطات. إذا لا يوجد شيء أنفع من أن المرأة تشتغل في الإنتاج وفي الإنجاب وفي الخصب وتكثر الأمة، والرجل يكدح ويأتي بالمال، فهي تدير البيت الداخل وهو يأتي من برا، وهذا الذي يجعل البيت سعيد ويجعل فيه الرحمة والرأفة. طيب هل كل شيء له فلوس؟ هل كل شيء المال؟ ما الذي يقصد بالمال؟ المال يقصد به السعادة. فإذا كان الإنسان طول حياته شقي والمرأة شقية ويخرجون، طيب ما الذي يريدون أصلا بهذا؟ فلذلك الحقيقة الإسلام أعطى لكل واحد من الخلق ما يشغله فيه، ولذلك الله قال وقرن في بيوتكم، وقال المرأة لا تخرج إلا لحاجتها، قال إن الله قد أباح لكن الخروج لحاجتكن، وجعل المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم أو ليلة إلا مع ذي محرم، ونهى عن الخلوة بالأجنبية، وقال لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، وقال رأيتم الحمو أخو الزوج عم الزوج خال الزوج، قال الحمو الموت. قال العلماء الموت لماذا؟ لأنه قد تقع بينهم مشكلة فترجم فتقتل، وقد يقع بينهم شيء فيغضب الزوج فيطلقها فتموت موت معنوي فيضيع تضيع. إذن هو إما موت حسي أو موت معنوي. إذن الله يقول ويسألونك عن حكم المحيض. المحيض اسم مكان واسم زمان ومصدر، مكان الحيض وزمان الحيض ومحيضا مصدر ميمي، الثلاثة محيض. قل هو أذن، فيه أذن لرائحته ولنجاسته ولقذارته، فاعتزلوا اتركوا النساء في المحيض. بقي من الدماء التي ذكرت في دم اسمه دم النفاس، وهو الذي يخرج عند الولادة عند الطلق، ودم النفاس معروف وأكثره عند الجمهور 40 يوما، وعند مالك 60 يوما، وفي رواية للشافعي 60 يوما، وقيل 50 يوما، ولا حد لأقله. إذن النفاس أكثره 60 يوما أو 70 يوم أقوال شاذة، والأكثر 40 يوما. فإذا طهرت المرأة من النفاس يعني انتهى، والحيض والنفاس كل منهم جنابة يجب أن يرفع يغتسل منه. الدم الثالث هو دم الاستحاضة، وهو عرق يخرج من المرأة لا ينقطع حتى تزول عنها المرض، وهذا الذي له حالات ومشاكل، لأنه قال دعي الصلاة أيام أقرأك، فإذا تلبس على المرأة تكون قضية مشكلة. مثلا امرأة جاءتها الاستحاضة ونسيت أو تلبس عليها وقت الاستحاضة من وقت إيش؟ الحيض. هنا ما الذي تفعل؟ هذا الذي قال بعض العلماء تغتسل لكل صلاة، أو تغتسل تؤخر الظهر وتقدم العصر وتغتسل، وتؤخر المغرب وتقدم العشاء وتغتسل، وتغتسل للفجر، وقيل تغتسل كل يوم مرة. وهذا إذا كانت المرأة لا تدري هل هذا الذي عليها حيض أو استحاضة. إذن ما ورد من الأمر بالغسل سواء 3 مرات في اليوم أو مرة في اليوم أو 5 مرات في اليوم على الأقوال، هذا للمرأة التي تلبس عليها الأمر فلا تدري هل هذا حيض أو إيش أو استحاضة، فتغتسل لكل صلاة، لأنه إذا كان هذا اللي قبله حيض ما يكفيها الوضوء. أما إذا كانت المرأة عارفة لحيضها أيام حيضها من أيام استحاضتها فهي تتوضأ لكل صلاة ولا يلزمها إيش الغسل إلا مندوبا إليها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دم الحيض أسود يعرف أو يعرف، إن دم الحيض أسود ذخين يعرف يعني له رائحة، أيوة عرفها لهم أي طيبها لهم، له رائحة يعرف بها. أو دم الحيض أسود ثخين يعرف بصفاته الموجودة فيه. فإذا تغير ذلك على المرأة وجاءها دم يعني رقيق لا رائحة له علمت أن ذلك إيش استحاضة. إذن إذا كان هذا الذي يأتيها واضح ولا فيه لبس ما يلزمها الغسل إلا بعد أن تطهر من الاستحاضة. الفرق بين دم الحيض والاستحاضة أن دم الحيض يحرم معه الطواف على القول الراجح، ويحرم معه الجماع، وتحرم معه الصلاة ولا تقضى، ويحرم معه الصوم ويقضى. واختلف العلماء في قراءة القرآن وفي دخول المسجد وفي ماذا الآخر من الأشياء المختلف فيها مس المصحف، فهذه الأشياء مختلف فيها. أما الحائض فقال العلماء فيها ثلاثة أقوال، قول إنها أيضا لا يأتيها زوجها لأن هذا دم وهو قذر وينبغي أن تعتزل فيه. القول الثاني أنه يباح مجيئها. القول الثالث التفريق بين إذا طال عليها وكان أمده ليس بطويل، والتحقيق أن الحائض أن المستحاضة هي طاهر، وأن الذي عليها لا يمنع الصلاة ولا يمنع الطواف ولا يمنع المجامعة، وإن كان الأولى الابتعاد عن هذا لأنه يسبب النفرة. نعم، هذه مختصر من أنواع الدماء الثلاثة الذي هو دم النفاس ودم الاستحاضة ودم الحيض. إذن قل هو أذن، إذن فاعتزلوا النساء، هذه فاء تسمى فاء العلة، فلعلة أذاه اعتزلوا النساء في المحيض كما قال السارق والسارقة، أي فلعلة سرقة ما اقطعوا أيديهما، الزانية والزاني فلعلة زناهم اجلدوهما، إنما المشركون نجس فلعلة نجاستهم لا يقربوا المسجد الحرام، كفنوه في ثوبيه فلعلة أنه يبعث يوم القيامة ملبيا. إذن قال ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط. اعتزلوا هنا فيه من العلماء من أخذ بظاهر اللفظ، فأصبح إذا حاضت المرأة يأخذ فراش وينام بعيد عنها، كابن عباس مثلا جاءت خالته فوجدته نائم في بعيد عن أهله فقالت له لما لا تبعد، قالت له زوجه إني طامث، طامث أي حائض، فقالت له أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ينام معي في لحاف واحد وأنا إيش حائض فلا ترغب. فهو كأنه رأى ظاهر اللفظ اعتزل النساء في المحيط فاعتزل ابتعد. والتحقيق على الأقوال الكثيرة أن المقصود به محل الحيض، محل الحيض لا لا لا يؤتى للمرأة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أزواجه فيتزرن ويباشرهن وهن حيض، لكن من فوق إيش؟ من فوق الإزار، أيوة، أما تحت لا. لذلك لا. ومن العلماء من قال ما بين السرة والركبة يبتعد عنه، والمقصود محل الدم يبتعد عنه، وهو المقصود به الفرق. إذا كانت المرأة عليها حيض الزوج يبتعد عنها هذا. واختلفوا ماذا على الزوج إذا أتى زوجه وهي حائض، فالجمهور قالوا يستغفر الله، عصى الله يستغفر فقط. وأحمد قالوا إن كانت عليها دم فيتصدق بدينار، وإن كان الدم منقطع ولم يبقى إلا الصفرة والكدرة فيتصدق بنصف دينار. إذن لا يجوز للمسلم أن يأتي أهله وهي حائض. والحقيقة الذي يفعل هذا هو يعصي الله تعالى. ولا تقربوهن حتى يطهرن، لا تقربوهن في ذلك المحل الذي فيه الأذى حتى يطهرن، أي ينقطع الدم. والطهر للنساء يكون بأحد أمرين، إما بالقصة البيضاء وهي معروفة عند النساء، وإما بالجفوف. وللمالكية أقوال في الحيض غريبة، أولا الاستظهار وبعدين التلفيق، وهذه أمور عند المالكية. أما الشافعي فيقول إن الحيض يعرف بالتتبع، النساء عادتهن هي التي تحكم على الحيض. المالكية مثلا يقول المرأة إذا جاءها الحيض اليوم وبكرة طهرت وبعد بكرة جاءها حيض، فتعد أيام الحيض وتلغي أيام الطهر، فإذا جاءت 15 يوم بعدين تكون إيش؟ استحاضة. تلفق أيام الحيض وتلغي أيام الطهر، فإذا اجتمعت 15 يوم عند ذلك تجعل أنها إيش؟ مستحاضة. هذا التلفيق يوجد عند المالكية. وكذلك الاستظهار للمبتدئة، إذا جاءها الحيض تضيف 3 أيام ثم تصلي، فإذا جاءها مرة أخرى ومرة ثالثة تكون عادة لها جديدة، على خلاف للعلماء في ذلك. والحقيقة هذا مبحوث في المغني وفي المجموع وفي نيل الأوطار وفي كتب الفقه، وينبغي للمسلم أن يقرأ هذا الباب على أهله وبناته في البيت وأخواته ويعلمهن هذا الباب. فكثير من النساء يصلين ويطفن وهن حيض، لأن المرأة يأتيها الحيض 2-3-4 ثم تبقى الصفرة والكدرة أيام. فكثير من النساء لا، إذا لم ترى الدم الأحمر تظن أنها طهرت، والمرأة لا تطهر إلا بالقصة البيضاء أو بالجفوف. فكثير من النساء الآن يصلين ويصمن ويحججن وهن حيض لعدم معرفتهن بالأحكام. فلذلك ينبغي لأولياء الأمور من أزواج وآباء وإخوان أن يعلمنا أخواتهن، يعني يعلمون أخواتهن أخواتهن أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة، ويبين لهن هذا الأمر، لأن الصلاة عماد الدين. وإذا كانت المرأة غير طاهر صلاتها فاسدة وصومها فاسد، وهذه أمور الحقيقة خطيرة جدا، فينبغي أن يتنبه منها. ولا تقربوهن حتى يطهرن، الطهر هو وجود القصة البيضاء أو إيش؟ أو الجفوف. فإذا تطهرن، للعلماء فيها أيضا قولان، فإذا تطهرن هنا اغتسلن، أو فإذا تطهرن يعني نظفن من الحيض. والجمهور عندهم فإذا تطهرنا اغتسلنا. وفي ولا تقربوهن حتى يطهرنا، وفي قراءة حتى يطهرنا، فتكون راجعة للأولى. وأبو حنيفة يقول إذا طهرت قبل انتهاء أكثر مدة الحيض لا بد أن تغتسل، وإذا لم تطهر إلا بعد انتهاء مدة إيش؟ أكثر مدة الحيض، فلها أن تغسل مكان الأذى ويأتيها زوجها. وإذا طهرت فالغسل مطلوب لكن ليس لازم، لكن لا بد أن تنظف المكان. إذا طهرت المرأة من الحيض فالغسل لها مطلوب لكن لا يلزم بإتيانها، لكن لا الأولى هذا، لأنه قال فإذا تطهرنا. بعدين قال فأتوهن من حيث أمركم الله، حيث ظرف مكان، أي في المكان الذي أمركم الله. وبعدين هذا الأمر للإباحة، لأنه جاء بعد حظر، ولذلك قال فاعتزلوا النساء، ثم قال فأتوهن، ثم قال وذروا البيع، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، وقال فإذا حللتم فاصطادوا، إذا فاصطادوا وفانتشروا. وهنا قوله فأتوهن، هذا الأمر يعود إلى ما كان عليه قبل النهي، لأن التحقيق أن الأمر يعود إلى ما كان عليه قبل النهي، فإن كان مندوبا يكون مندوبا، وإن كان مباحا يكون مباحا، فالأمر بعد الحظر يعود على ما كان عليه قبل الحظر. إذن فأتوهن من المكان، من المكان الذي أمركم الله به وهو القبل. وسنتطرق إلى قضية إتيان النساء في أدبارهن، وأن التحقيق أنه ملعون من فعل ذلك، وما ورد من الأحاديث في ذلك لا يصح، وإن قدرنا إنه يصح فهو منسوخ، لأنه قال نساؤكم حرث لكم. أيوة، إذا كان في صمام واحد، إذا كان في محل الحرث كما سيأتي. إذن قال فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله وهو القبل، إن الله يحب التوابين، أي كثير التوبة لله، والمتطهرين من الذنوب ومن الأقدار. ولذلك لرحمته بنا علمنا هذا الأمر، وبين لنا هذه الفوائد وهذه المنافع العظيمة، فنشكر ربنا على هذه النعم، ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا جميعا من المتقين، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا نحن يوم الخميس ويوم الجمعة عندنا إجازة، يعني نجيزكم ليلة الخميس والجمعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.